فقال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن المنهيات. وإنما جعلت الغرف هي أجود مكان، أجود أماكن الحفظ، لأن الإنسان يحفظ فيها حبيسا في قطعة صغيرة من المكان، فيكون في ذلك قطع لسمعه وبصره وفكره عن الاشتغال بغير الحفظ، بخلاف الأماكن المفتوحة. فإن الأماكن المفتوحة ومن جملتها السطوح يكون فيها للبصر استرسال، وللأذن إطراق، وللقلب اشتغال، فيضعف الإنسان عن الحفظ فيها. وكلما كانت الغرفة أضيق كان ذلك أنفع، ما لم يشق على الإنسان في مجلسه ومشيه واضطجاعه فإن ذلك يمله، لكن الغرف الصغيرة أنفع من الغرف الكبيرة. ولهذا فإن الأربطة التي كانت تبنى في البلاد الإسلامية لطلبة العلم كانت الغرف فيها تجعل صغارا، بحيث يجمع الإنسان نفسه في هذه الغرفة على تحصيل مقصوده من العلم حفظا وفهما. ثم قال: وكل موضع بعيد عن المنهيات. وفي هذا إعلام بأن العلة الحاملة على تجويد مكان دون آخر هو قلة المنهيات فيه، فكل مكان قلت فيه المنهيات ولم تكثر فيه المشكلات فإنه أفضل من غيره. وحينئذ فإن من يروم الحفظ بالسطوح أو أماكن التنزه أو سواحل البحار أو على الأنهار يضعف حفظه بسبب وقوعه في مكان كثرت فيه المنهيات والشواغل. ثم قال الخطيب: وليس بمحمود الحفظ لحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. وهذا مأخذ المسألة، فكل مكان كان القلب فيه مشغولا بأمر ما فإنه لا يصلح للحفظ، وكل مكان قلت فيه الشواغل أو خلت فإنه أنفع للحفظ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.